يعني ربما فيه بعض الأسئلة حتى يصحح سؤاله، لأن فيها أشياء فيها دعاوي قد لا نسلم بها، يريد مني أني أقرأه كمسلم بها، ولا بد من المناقشة، لا بد هذا من ناحية السؤال الورقة الثانية. أما الأول فهو ما أحسن صيغة السؤال الحقيقة، يقول لكن في القرآن، ما أدري وش يستدرك عليه، وأمرهم شورى بين هنا، يقول كانوا يقول أليست الشورى هي الديمقراطية؟ لا يا أخي، ما هي في فرق بين الشورى. شوف شيخنا الشيخ عبد المحسن وفقه الله كتب رسالة في يعني التفريق بين الشورى في الإسلام والديمقراطية المزعومة، فتراجع هذه الرسالة لأنها طويلة، هي ليست طويلة في حد ذاتها لكن طويلة بالنسبة لوقتنا، وذكر الفروق العظيمة. من أهم الفروق بين الشورى والديمقراطية أن الديمقراطية يكون الحكم مشاع على الشعب، والحاكم هو من كثرت الأصوات له من المصوتين، وقرار البرلمان ملزم، إذا قرروا أنه يسقط الحاكم أو ينتهي الحاكم ملزم للحاكم. بينما الشورى الذين يعين أعضاء الشورى هو ولي الأمر، نعم، ما هم اللي يعينون بالأصوات يعني الغوغائية، الذي يعين أعضاء مجلس الشورى هو ولي الأمر، وهو فيما بينه وبين الله، هذه أمانته، نحن لا يعني علينا السمع والطاعة والثقة بالله عز وجل، ثم وإذا أخطأ فيحاسبه الله عز وجل. هو الذي يعين أعضاء مجلس الشورى بخلاف الديمقراطية، وإذا وموضع نظر الشورى هو ما لا نص فيه، الذي ليس فيه نص صحيح صريح من الكتاب والسنة هو الذي ينظر فيه مجلس الشورى، ما ينظر في أمر يعني صح فيه النص وصارت دلالته صريحة. هذه فروق عظيمة. ثم إذا قرروا قرارا وأجمعوا عليه ليس ملزما لولي الأمر بخلاف قرار الديمقراطيين، فروق كثيرة جدا. نعم، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، والديمقراطيين يقول يجوز أن تولى المرأة القضاء، ويجوز أن تولى رئاسة الحكومة، ويجوز أن الله المستعان، أشياء يعني لا خلاص. نعم، ذكرت شيء بسيط، هذا كنت حكمت يا أخي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول ما تقول لمن يؤجج نار الفتنة؟ أقول الله يهديهم. ماذا أقول لهم؟ أقول اللهم اهدنا في من هديت. الحقيقة تأجيج نار الفتنة، وتجد أنه الذي دخل هو الأجنبي، هو العدو، اختلاف الاثنين، نعم يدخل العدو الثالث. نسأل الله الهداية، اللهم إنا نعوذ بك من سوء الفتن، ما ظهر منها وما بطن، نسأل الله الهداية. هذا من الأمور القدرية التي يعني تصاب بها الأمة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلطف بنا وأن يرحمنا، وأن لا يسلط علينا بذنوبنا من لا يخافه فينا ولا يرحمنا برحمته وهو أرحم الراحمين. فيها استفسار حول نعم، لا ما يسقط ترتيب الصلوات على المسافر، يعني ما يصلي المسافر العصر قبل الظهر، الأولى أن يصلي صلاة المغرب ثم إن لحق بهم فبها، وإن لم يلحق فهو معذور، المسافر لا تجب عليه صلاة الجماعة، يصلي المغرب لوحده، ما يصلي، لأنه تختلف الصورة، تختلف الصورة، المغرب عليه المغرب 3 ركعات وهو يصلي خلف من يصلي العشاء، وتجده يجلس في الثالثة، فهو لا بإمامه اقتدى ولا وحده صلى، يعني لو صلى وحده صلى 3، ولو اقتدى بالإمام صلى 4، فهل يصلي العشاء؟ بعض أهل العلم قال يصلي العشاء ثم يصلي المغرب بعدها ويسقط عنه الترتيب في هذه الحالة. لكن خروجا من الخلاف الذي يعني أراه والله أعلم أن يصلي المغرب أولا وهو مسافر معذور، ثم إذا لحق الجماعة يصلي معهم، وإذا لم يلحق الجماعة فهو مسافر لا تجب عليه الجماعة، والله أعلم. لا، إذا كانوا يطعمون المواشي يطعمونها أكثر الحول ما تجب فيها الزكاة، تصير عروض تجارة إذا باعوها على أثمانها. أما إذا كانت ترعى سائمة، ترعى في المرعى سائمة أكثر الحول فتجب فيها الزكاة. لا يطعمون، إذا كانوا يطعمونها أكثر الحول لا، هي تصبح من عروض التجارة إذا باعوها على أثمانها، إذا كانوا معدينها للبيع فكل سنة يثمنونها وتصبح من عروض التجارة. أي نعم، نعم يا شيخ. الله.